يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه نهى ان تكلم النساء الا باذن ازواجهن؟ اين وجدت هذا الحديث؟ صح صح اولا.